بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء في لقائنا الجديد من أنغام من بلدنا. الفن الشعبي فن يعكس تراث الشعب وينقل عادات المجتمعات، كما ينقل تقاليد أفرادها الذين ينتمون إليها. وقد يكون هذا الفن شفهيا أو مكتوبا، أو يكون من ارتجاليات المبدعين في مجال هذا الفن الشعبي. ربي أدعوك أدعوك، بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إياي؟ أصدقائي المستمعين، الهيئة الوطنية للإعلام من خلال نافذتي الإذاعة والتلفزيون اهتمت باستقبال هذا الصوت الغريب بالشدوي والمديح والذكر والدعاء، صوت الشيخ ياسين التهامي الملقب بشيخ المدحين في منتصف شهر رمضان من عام 1446 من الهجرة، الموافق لعام 2025 من الميلاد. فنقدم لكم جانبا من هذا الشدو وهذا الذكر من شيخ المدحين الشيخ ياسين التهامي. ربي أدعوك أدعوك، بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إياي؟ لبيك لبيك يا شري ونجوايا، نعم لبيك لبيك شري ونجواي. لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي، يا قصدي ومعنائي، أدعوك أدعوك، بل أنت تدعوني إليك، نعم نعم أدعوك أدعوك، بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ هل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ يا عين عين وجودي ويا مدى هممي، عباراتي وإيمائي، يا منطقي وعباراتي وإيمائي، يا كل كلي يا سمعي ويا بصري، يا كل كلي سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعيدي وأجزائي، يا كل كلي يا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعيدي وأجزائي، يا كل كلي وكل الكل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنائي، يا كل كل وكل الكل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنائي، ذاك في ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك، يا كل كل وكل الكل ملتبس، ربي أراك أراك في كل شيء، للوهم فيك وهم فيعلم الوهم كيف أنت أحط علما بكل شيء، وكل شيء أراه أنت، ففي فنائي فنائي وفي فنائي لا إله إلا أنت. كنا مع حضرتكم ومع شيخ المدحين الشيخ ياسين التهامي. شكرا متابعتكم، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى اللقاء. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.